لابد لطالب العلم أن يضع آلية لضبط العلم إذا أراد أن يستفيد، وهو على كل حال على خير، يعني حتى لو لم يضبط العلم هو على خير، هو مأجور، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح أن مجالس العلم تدخل في مجالس الذكر، فيقول الله لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة يا ربي إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما أتى لحاجة فجلس، فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. مجرد الحضور حتى لو لم تستفيد فإنك تتعرض لنفحات الرب عز وجل ومغفرته، فأنت مأجور على كل حال. لو لم يكن من الحضور إلا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، هذا بحد ذاته كافي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا في هذا الدرس 25 من هذا العام، في يوم الاثنين 16 من شهر شعبان من عام 1442 للهجرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ننتقل بعد ذلك التعليق على السلسبيل شرح الدليل، ويعني فقط في البداية نوضح الخطة إن شاء الله. يعني بقي هذا الدرس، سننتهي من كتاب الصيام إلى كتاب الاعتكاف، والدرس القادم سيكون إن شاء الله في شرح كتاب الاعتكاف وزكاة الفطر، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام بإذن الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: فصل في ما جامع في من جامع في نهار رمضان. الجماع في نهار رمضان هو من مفسدات الصيام، لكن الفقهاء يفردونه بالذكر لأنه هو أعظم المفطرات، كما أنه أيضا في الحج أعظم المحظورات، ولهذا يفسد النسك إذا وقع قبل التحلل الأول. قال: ومن جامع نهار رمضان، نهار رمضان يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، في قبل، يشمل ذلك القبل الحلال والقبل الحرام، فيشمل يعني الزوجة وملك اليمين والزنا، كل هذه تدخل في عبارة المؤلف، أو دبر يشمل عمل قوم لوط، ولو لميت، يعني حتى لو كان الجماع لميت في نهار رمضان فإن هذا موجب للكفارة. طبعا هذه مسألة مفترضة، الفقهاء يفترضون بعض المسائل لأجل يعني أن يكون الكلام شاملا لجميع المسائل، ولو كانت المسألة محتملة من وجه بعيد، وإلا فمثل هذه يعني مسألة مفترضة. أو بهيمة، يعني حتى لو كان الوطء لبهيمة في نهار رمضان هذه كلها موجبة للكفارة. قال: في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا. في حالة يلزمه فيها الإمساك، احترازا ممن لا يلزمه الإمساك وهو المسافر والمريض ونحوهما، وعلى ذلك فمن لا يلزمه الإمساك كالمسافر إذا جامع في نهار رمضان ليس عليه شيء، لأنه يباح له الفطر. وقول المؤلف مكرها كان، المؤلف لا يفرق بين مكره وغير مكره، وهذا بالنسبة للرجل. أما إكراه المرأة، إكراه المرأة فإكراه المرأة ظاهر، وذلك بأن يكره الزوج زوجته على الجماع في نهار رمضان، ولكن لا بد أن نوضح المقصود بإكراه المرأة، لأن بعض النساء تستفتي وتدعي أنها مكرهة، وعندما يستفسر منها يتبين أنها لا يتحقق عليها وصف الإكراه، وأن الزوج إنما فقط رفع صوت عليها ونحو ذلك لا يعد إكراها. الإكراه معناه أنه لا يصبح لها خيار بأن يقيدها الزوج أو يضربها ونحو ذلك، فلا يصبح لها خيار. ولذلك فالواجب على المرأة إذا دعاها زوجها في نهار رمضان تمتنع منه، تقوم من المكان الذي هو فيه، تقوم من الفراش، تقوم من المكان وتمتنع منه. يعني في الغالب أن الزوج لن يستطيع أن يواقعها بهذه الطريقة، لكن عندما تكون قريبة منه وتمكنه من نفسها وتدعي الإكراه باعتبار أنها غير راغبة، وتقصد بالإكراه أنها غير راغبة في هذا الجماع، هذا لا يعد إكراها، وعليها كفارة المغلظة، عليها مثل ما على الرجل من صيام شهرين متتابعين. فإذا الإكراه بالنسبة للمرأة معناه أنه لا يكون لها خيار. ولذلك يعني عند وقوع الجماع في نهار رمضان يعني المتسبب الأكبر هو المرأة، تتزين له وتكون بجانبه، ثم أيضا لا تمانع عندما يطلبها، فتكون هي المتسببة في ذلك. والمفترض أن الزوج إذا طلبها تنهره وتمتنع منه وتقوم من المكان الذي هو فيه بحيث لا يتمكن من فعل هذه المعصية. إكراه الرجل، من الفقهاء من قال إن الرجل لا يمكن في حقه الإكراه، لأنه لا يمكن أن يطأ إلا بانتشار الآلة، وانتشار الآلة إنما يكون باختياره فلا يكون مكرها. ولكن الراجح أن الإكراه يمكن بالنسبة للرجل، الرجل قد يستثار رغما عنه فتنتشر آلته بغير اختياره فيكره على الوطأ. المؤلف إذن لا يفرق بين المكره وغير المكره، قال مكرها كان يعني أو غير مكره. وذهب بعض العلماء إلى أن المكره ليس عليه كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا هو القول الراجح في المسألة أن المكره ليس عليه كفارة. وقول المصنف أو ناسيا يعني أنه يستوي في ذلك الناس والذاكر فتجب عليه الكفارة، قالوا لأنه يبعد النسيان في هذا الأمر، يعني لأن الجماع مكون من طرفين، حتى لو نسي الرجل تذكره المرأة أو العكس كيف ينسى، هذه وجهتهم. وذهب بعض العلماء إلى أن الناسي لا شيء عليه، والقول بأنه يبعد النسيان في هذا الأمر نقول هو قليل، لكنه يعني قد يقع، قد يقع خاصة في في في أول رمضان قد يحصل أن الزوج والزوج ينسيان جميعا، ربما في أول رمضان وفي بعض البلدان قد يقع، لكنه قليل أو قليل جدا أن يكون في ذلك نسيان. والقول الراجح أن الناس لا شيء عليه، أن الناس لا شيء عليه، لأنه لو أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، فكذلك أيضا بالنسبة للجماع لعموم الأدلة، ومنها قول الله تعالى عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت، وحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال لزمه القضاء والكفارة، يعني أنه يلزم الذي جامع في نهار رمضان القضاء، وهذا بالإجماع، والكفارة وهي الكفارة المغلظة وسيأتي الكلام عنها، ويلزمه أيضا إمساك بقية يومه، يلزمه كذلك إمساك بقية يومه، ولم يذكره المؤلف ربما لأنه معلوم. قوله وكذا من جمع إن طاوع غير جاهل وناس، وهذا بالنسبة للمرأة، إذا طاوعت الرجل فعليها ما على الرجل، لكن استثنى المؤلف الجاهل والناس بالنسبة للمرأة، يعني قالوا لأن هذا يرد بالنسبة للمرأة أكثر من الرجل، ولكن الصحيح أنه لا فرق بينهما، وأن الجاهل والمكره لا شيء عليه رجلا كان أو امرأة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبيان الكفارة، والحكمة من وجوب الكفارة هي أن الجماع في نهار رمضان فيه انتهاك لحرمة شهر رمضان، ولذلك لو أنه جامع في غير رمضان لم تجب عليه كفارة، وهذه المعصية من كبائر الذنوب ولا تتم التوبة منها إلا بالإتيان بهذه الكفارة المغلظة. وقد جاء في الصحيحين أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي لفظ في رمضان، فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتي بعرق فيها تمر، يعني العرق هو المكتل، فقال أين السائل؟ قال أنا، قال خذ هذا وتصدق به على أهلك. أولا قال خذ هذا وتصدق به، قال أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال أطعمه أهلك. وجاء في بعض الروايات لما قال صم شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبته إلا من الصيام، في لفظ وهل أوقعني إلا الصيام، وذلك أن هذا الرجل كان عنده مشكلة يعني ما يسمى بالشبق، فلما قرب دخول شهر رمضان ظهر من امرأته لكي يمنع نفسه من مواقعتها، لكنه لم يصبر فوقع عليها في نهار رمضان، فلما فعل ذلك يعني خوفه الناس وقالوا إنك قد ارتكبت كبيرة وذنبا عظيما، ولذلك قال هلكت، وقوله هلكت يشعر بأنه يعرف بأنها معصية كبيرة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا مشفقا، ورجع من النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طعام يطعمه أهله، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه لما رجع لأصحابه قال وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي. وهذا من كريم خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان يترفق بالتائب ويتلطف معه ولا يلومه ولا يعنفه ولا يوبخه، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف من كان مصرا على الذنب والمعصية. فالتائب ينبغي أن يعامل معاملة خاصة، لا يعنف لا يوبخ، وإنما يتلطف معه يرفق به يشجع على التوبة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الذين أتوه تائبين. هنا قد يرد سؤال، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الكفارة ولم يأمر زوجته؟ فلهذا أجوبة، قيل أنها لم تسأل ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها، هل هي جاهلة أو غير جاهلة، مكرهة أو غير مكرهة، إنما أفتى الذي سأله. وربما أيضا أن يعني هذا الرجل سينقل الفتوى لزوجته، وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فقر هذا الرجل وفقر زوجته رأى أن الكفارة سقطت عنه من باب أول أنها ستسقط عن زوجته، وربما أنه أمرها بالكفارة ولم ينقل. فعلى ذلك نقول إن الكفارة كما تلزم الرجل فتلزم المرأة إذا كانت مطاوعة مختارة، والأصل في الأحكام الشرعية أنها تشمل الرجال والنساء، النساء شقائق الرجال، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بالرجل أو بتخصيصه بالمرأة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الكفارة، قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة. كفارة الجماع في نهار رمضان هي كفارة الظهار التي ذكرها الله عز وجل في سورة المجادلة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. واشترط المؤلف أن تكون مؤمنة لأن الله شرط الإيمان في عتق الرقبة في كفارة القتل في سورة النساء، فحمل الجمهور المطلق على المقيد واشترطوا الإيمان في عتق الرقبة في كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان. لكن أين هي الرقبة الآن؟ الرق الآن انقرض وانقطع في العالم، أصبح مجرما في جميع دول العالم بلا استثناء، أصبح الرق مجرما رسميا في جميع دول العالم ومجرما في الأنظمة الدولية، ويلاحق من يتعامل بالرق. فالرق في الوقت الحاضر انقطع وانقرض، فلا توجد رقاب في الوقت الحاضر، ولذلك فينتقل للأمر الثاني، وهذا يعني من إعجاز القرآن أن الله عز وجل لما ذكر الرقبة قال فمن لم يجد، ما قال فمن لم يجد ثمن الرقبة، إنما قال فمن لم يجد، لأن الله يعلم بأن سيأتي على الناس زمان لا يجد الرقاب أصلا، فهذا من إعجاز القرآن، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فينتقل من لم يجد الرقبة والآن الرق قد انقطع وانقرض، ينتقل مباشرة لصيام شهرين متتابعين، والتتابع شرط لصحة الصيام لا بد منه، فلو أنه صام 58 يوما ثم أفطر لزمه أن يعيد الصيام من جديد. لكن كيف يحسب الشهرين متتابعين؟ إذا صام من أول الشهر يحسبه على الهلال، كان الشهر تاما حسبه 30 يوما، وإن كان ناقصا حسبه 29 يوما، ولذلك إذا كان الشهران ناقصين فيصوم 58 يوما. لكن إذا صام في أثناء الشهر، بعض أهل العلم يرى أنه يصوم 30 يوما، وقال آخرون أنه يصوم في الشهر الأول 30 وفي الثاني حسب الرؤية. وقال ابن تيمية رحمه الله إنه يكون على حسب رؤية الهلال، فيصوم على حسب نقصان الشهر وتمامه. فلو بدأ مثلا منتصف الشهر فإنه ينتهي من الصوم منتصف الشهر الذي ليس الشهر الذي بعده، الذي بعده بدأ مثلا 15 من محرم ينتهي في 15 من ربيع الأول، لأن الله عز وجل قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأكثر الناس صيامهم يكون في أثناء الشهر، أما صيامهم في أول الشهر فهو قليل بالنسبة لوسط الشهر أو أثناء الشهر، فلا تعلق الأحكام على حالة قليلة، وهذا هو القول الراجح. لكن هذا في الأشهر التي تعتمد في إثبات على رؤية الأهلة، فيعتمد على يعني الهلال. لكن في إذا كان في أشهر يعتمد فيها على الحساب وليس على إثبات الأهلة فإنه يكمل 30 يوما. طيب هنا أيضا مسألة متعلقة بصيام الشهرين متتابعين، إذا سافر أثناء صيام كفارة الجماع فأفطر لأجل السفر لا ينقطع التتابع لكونه قد أفطر معذورا، لكن يشترط لذلك ألا يكون هذا حيلة على قطع التتابع، فإن كان حيلة فيعامل بنقيض قصده. لكن لو أنه لما أراد أن يصوم شهرين متتابعين ابتدأ من منتصف شهر ذي القعدة لأجل أن يستريح من الصيام 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام وهي أيام التشريق، فما الحكم؟ نقول هذا لا بأس به، يعني هذه تدخل في الحيل المشروعة ولا ينقطع التتابع بذلك. طيب هنا تنبيه، بعض الناس إذا أفتي بأن عليه صيام شهرين متتابعين يقول ما أستطيع، وبعض العامة يريد بهذه الكلمة أن علي مشقة، والمشقة لا بد منها لأن صيام شهرين متتابعين فيه مشقة على أي أحد، ولا بد من تحمل هذه المشقة لأن المعصية كبيرة والذنب كبير، فالمشقة لا بد منها. أي إنسان حتى لو كان شابا صحيحا يقال له صم شهرين متتابعين لا سيجد مشقة، فالمشقة لا بد منها. ولذلك إذا كان قد صام شهر رمضان فهو مستطيع، فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. لكن من كان له عذر كأن يكون مثلا مريضا أو كبيرا في السن ونحو ذلك فإنه ينتقل منه إلى الإطعام الذي بينه مؤلف بقوله فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولا بد من استيعاب العدد، فالعدد هنا مقصود، يعني ليس له أن يطعم 30 مسكينا مرتين يكرر عليهم إطعام مرتين، أو 10 مساكين يكرر عليهم إطعام 6 مرات، فهنا العدد لا بد منه، بخلاف الإطعام عن صيام رمضان فإنه لا يشترط العدد وإنما يشترط الإطعام أن يكون طعام 30 مسكينا. ولذلك في الإطعام عن صيام شهر رمضان لو أنه أتى بطعام 30 مسكينا وأعطاه مسكينا واحدا أجزى، أو أعطاه مسكينين أو 3 أجزى. إلا أن الفقهاء استثنوا مسألة وهي أنه إذا لم يجد مساكين بالعدد المطلوب، يعني في بعض الدول قد يصعب على الإنسان أن يجد 60 مسكينا، لأن يعني مثلا عندهم توفير رواتب للعاطلين عن العمل قد لا يجد، فهنا إذا لم يجد مساكين بالعدد المطلوب فيكرر عليهم الإطعام في عدة أيام، يعني إذا لم يجد في البلد إلا مثلا 20 مسكينا فيطعمهم 3 أيام. طيب ما مقدار الإطعام؟ قيل نصف صاع، وقيل مد من بر ونصف صاع من غيره، وقيل وهو الأقرب أن المرجع فيه إلى العرف، لأن الإطعام قد ورد في النصوص مطلقا، والأصل فيما ورد مطلقا ولم يقيد بالشرع ولا باللغة أن المرجع فيه إلى العرف، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، أن كل ما ورد في الشرع مطلقا ولم يقيد بالشرع ولا باللغة فالمرجع فيه إلى العرف، وعلى ذلك ما عده الناس إطعاما فهو إطعام. وبناء على هذا إذا كان أهل البلد يأتدمون فلا بد أن يكون مع هذا الطعام إدام، فمثلا يعني في دول الخليج الإطعام بالأرز، الناس يأتدمون، والناس يأتدمون مع الأرز بشيء آخر، لا بد أن يكون معه إدام، يعني يكون مثلا أرز مع لحم أو أرز مع دجاج. وله أن يأخذ وجبات جاهزة من مطعم، يقول أعطني 60 وجبة أرز مع دجاج ويعطيها 60 مسكينا، هذا يجزئ. وكذلك لو جمع المساكين فغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك كما كان يفعل أنس. لكن هل يجزئ أن يأتي ب60 وجبة أرز مع لحم أو أرز مع دجاج ويفطر بها الصائمين؟ نقول إذا كان يضمن بأن هؤلاء الصائمين بأنهم كلهم فقراء أو مساكين فلا بأس ويجزئ. أما إذا كان لا يضمن أو لا يعرفهم، قد يكون منهم من ليس بفقير ولا مسكين، قد يكون منهم أيضا غير مسلم، فهنا لا يجزئ، فلا بد من التحقق من أنهم كلهم مستحقون لهذا الإطعام. وهنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم في الطعام والمطعم، أنه ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما قدر فيه الطعام دون المطعم، وهو زكاة الفطر، فقد قدر الطعام بصاع لكن لم يقدر المطعم، فلك أن تعطي الصاع أكثر من مسكين، ولك أن تعطي أكثر من من من, من فطرة لمسكين واحد. القسم الثاني ما قدر فيه المطعم دون الطعام، كما في كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الجماع في نهار رمضان، فهذه قدر فيها المطعم. في كفارة الظهار وكفارة القتل 60 مسكينا، وكذلك كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة اليمين 10 مساكين، لكن لم يقدر فيها الطعام، فالمرجع في ذلك للعرف. القسم الثالث ما قدر فيه الطعام والمطعم، كما في فدية الأذى، فقد قدر فيها الطعام بنصف صاع وقدر المطعم ب6 مساكين، كما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. طيب، هنا مسألة إذا تكرر منه الجماع لم يذكرها المؤلف صاحب الدليل وذكر صاحب الزاد، ونحن في السلسبيل يعني نحاول نستدرك المسائل التي لم يذكرها صاحب الدليل حتى تتم الفائدة. وهذه المسألة هي إذا ما إذا تكرر منه الجماع، إن كان جامع في يوم ولم يكفر ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم فتكفيه كفارة واحدة عند عامة الفقهاء، وإن كان في يوم وكفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى. لكن إذا جامع في يومين ولم يكفر، جامع في هذا اليوم ثم في اليوم الثاني جامع ولم يكفر، هل تكفيه كفارة واحدة أو لا بد من كفارتين؟ جمهور الفقهاء على أن عليه كفارتين، وهذا هو المذهب عند الحنابل، يقولون لأن كل يوم مستقل، كما أنه لو أكل أو شرب في يوم ثم أكل أو شرب في اليوم التالي فيقضي هذا اليوم ويقضي ذاك اليوم، لأنه لا ارتباط بين اليومين، فكذا إذا جامع. والقول الثاني في المسألة أن عليه كفارة واحدة، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، لأن الكفارات تتداخل، قالوا كما لو حلف ثم حلف فعليه على شيء واحد فعليه كفارة واحدة، لو قال والله ما أفعل كذا ثم في اليوم الثاني قال والله ما أفعل كذا، قال والله ما أفعل كذا ثم فعله، ثم في اليوم الثاني قال والله ما أفعل كذا ثم فعله، عليه كفارة واحدة. وهكذا لو زنى ثم زنى فعليه حد واحد. قالوا كما أن الكفارات والحدود تتداخل فكذلك هنا من جنس الكفارات. ويعني الحقيقة أن الخلاف في هذه المسألة قوي، والذي يظهر الله أعلم أن هذا يختلف باختلاف حال المستفتي، يعني إذا كان هذا المستفتي ليس عنده السوابق وحصل منه هذا الأمر لأول مرة وليس مما يتجرأ على حرمات الله عز وجل، فيمكن أن يفتى بالقول الثاني وهو أن عليه كفارة واحد. أما إذا كان ذلك من إنسان عنده سوابق وعنده تجرع على حرمات الله عز وجل، وربما أنه إذا أفتي بأن عليه كفارة تكرر منه هذا الأمر مرة أخرى فيفتى بقول الجمهور وهو أن عليه كفارتين. قال فإن لم يجد، يعني إطعام 60 مسكينا، سقطت الكفارة، قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولأن قاعدة الشريعة أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان لم يقل له إن الكفارة باقية في ذمتك، وإنما لما اعتذر عن أنه لا يستطيع عتق رقبة ولا الصيام ولا الإطعام سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت كفارة باقية في ذمته لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل أتى يعني جاهلا ومستفتيا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولا يقال بأن قوله أطعمه أهلك أنه كفارة عنه، لأن قاعدة الشريعة أنه لا يكون الإنسان مصرفا لكفارته ولا لزكاته، وهذا بالإجماع. ومما يدل لذلك أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ هذا أطعمه أهلك، وأهله ليسوا 60 مسكينا، كفارة لابد أن يكون عددهم 60 مسكينا كفارة الجماع. فقوله أطعمه أهلك هذا من باب الصدقة على أهله. وعلى هذا فإذا عجز عن الإطعام فإن الكفارة تسقط عنه. قال بخلاف غيرها من الكفارات، يعني لا تسقط بالعجز عنها، هذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني أن الكفارات كلها تسقط بالعجز عنها لعموم الأدلة، ولأنه لا فرق بين كفارة الجماع في نهار رمضان ولا غيرها، وهذا هو القول الراجح أن جميع الكفارات تسقط بالعجز عنها لعموم الأدلة، ولا وجه لتخصيص كفارة الجماع في نهار رمضان بالسقوط دون غيرها من الكفارات. قوله ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، يعني لو أفطر في رمضان كما لو أكل متعمدا أو شرب متعمدا فهذا يفسد صومه، عليه القضاء، لكن هل يجب عليه كفارة المغلظة؟ الجواب أنه لا تلزمه كفارة المغلظة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية. والقول الثاني أن الكفارة المغلظة تجب بالأكل والشرب كما تجب بالجماع، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية. قالوا لأنه قد انتهك حرمة الشهر، ولا فرق بين أن ينتهك حرمة الشهر بالجماع أو بالأكل والشرب. والقول الراجح هو القول الأول، وهو أن الكفارة لا تجب على من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان، وإنما تجب الكفارة المغلظة على من وقع منه الجماع فقط، لأن النص إنما ورد بالجماع، ولا دليل يدل على أن من أكل أو شرب متعمدا تلزمه الكفارة المغلظة، والأصل براءة الذمة. وقياس الأكل والشرب على الجماع قياس مع الفارق، لأن الحاجة إلى الزجر عن الجماع أشد، فإن الداعي إليه أقوى، ولهذا يجب به الحد إذا كان محرما، ويفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأول، فالداعي له أقوى من الداعي للأكل والشرب، فلذلك كانت الكفارة أغلظ وأعظم. الجماع في غير نهار رمضان لا يوجب الكفارة حتى وإن كان في صوم واجب، حتى وإن كان في صوم القضاء أو في صوم النذر، فلأن الحكمة من وجوب الكفارة هي انتهاك حرمة شهر رمضان بالجماع، وهذا لا يتحقق إلا فيما إذا كان في نهار رمضان. لكن من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا من غير عذر فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه إمساك بقية اليوم، وعليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان، لكن لا تجب عليه الكفارة المغلظة، إنما تجب الكفارة المغلظة على من جامع في نهار رمضان. قال والإنزال بالمساحقة، يعني مساحقة المرأة للمرأة، يعني أن تجامع المرأة المرأة، فإذا حصل إنزال فيقول المؤلف إنه تجب الكفارة المغلظة بذلك قياسا على الجماع، وذلك لأن في هذا انتهاكا لحرمة الشهر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني في المسألة أنه يجب بذلك القضاء فقط مع التوبة دون الكفارة، وهذا هو القول الراجح. قال موفق مدام أنه أصح الوجهين عند الحنابلة، لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص، فيبقى على الأصل وهو براءة الذمة. وعلى ذلك نقول يعني المساحقة إذا حصل معها الجماع فسد الصيام، ويجب التوبة وقضاء ذلك اليوم، لكن لا تجب الكفارة المغلظة على القول الراجح. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن أحكام القضاء. قال ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويسن قضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. أي من كان عليه أيام أفطرها من رمضان فيستحب له المبادرة بالقضاء بعد العيد مباشرة، لأن هذا أبرأ للذمة وأحوط، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. لكن يجوز له أن يؤخر القضاء إلى آخر شعبان، لكن إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب عليه القضاء، يتعين عليه القضاء في هذه الحال، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، لأنها كانت منشغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يكون قضاء متتابعا. قد نقل الموفق من قدامه الاتفاق على ذلك، قال: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التتابع في قضاء رمضان، ولأنه أشبه بالأداء، وفيه خلاف وفيه خروج من خلاف من أوجبه. فالأفضل في القضاء أن يكون متتابعا، لكن لو فرقه فلا بأس. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، أي ليس الإنسان يتطوع عليه قضاء صوم واجب، فإن فعل ذلك لم يصح تطوعه. هذا هو المذهب عند الحنابلة لحديث: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وبناء على ذلك ليس له أن يتطوع مثلا بصيام الست من شوال، ولا بصيام عرفة، ولا عاشوراء، ولا الاثنين والخميس، وعليه قضاء. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز التطوع بالصيام قبل القضاء ما لم يضق الوقت، وإليه ذهب الجمهور، وهو القول الراجح لعموم قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. وهذا يدل على أن القضاء على التراخي. وكما كانت عائشة رضي الله عنها تصنع، قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وكما أيضا في الصلاة، فإنه يجوز التنفل قبل صلاة الفريضة مع ساعة الوقت بالإجماع. فكذا هنا القول الراجح أنه يجوز التطوع بالصوم قبل القضاء. لكن ترد هنا مسألة، وهي حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان. فعلى القول الذي قرره المؤلف ومذهب عند الحنابلة لا يصح، وعلى قول الجمهور أنه يصح. لكن يعني حتى لو قلنا بالصحة، فبعض أهل العلم يقول إنه يصح لكنه لا يحصل على الثواب المذكور في حديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله. لأن قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان، يدل على أنه لا بد من استكمال صيام الشهر، ومن كانت عليه أيام من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان وإنما صام بعضه. وهذا هو القول الراجح واختيار شيخنا عبد العزيز باز وبعثيمي رحمة الله تعالى عليهم. ولذلك من أراد أن يحصل على الثواب المذكور المرتب على صيام الست من شوال فعليه أن يبادر أولا بصيام القضاء الواجب في ذمته. وهذه المسألة يعني أكثر من يسأل عنها بعض الأخوات، يكون عليها أيام من رمضان أفطرتها بسبب الحيض وتريد أن تصوم الست من شوال، فنقول ابدأي أولا بالقضاء، صومي أولا الأيام التي عليك الأيام الواجبة ثم صومي الست من شوال. فهذا أولا فيه خروج من الخلاف، ثاني هو الأبرأ للذمة، الإنسان لا يدري ما يعرض له، وكيف يبادر الإنسان بصيام نافلة ويترك فريضة؟ ليس هذا من الحكمة، ليس من الحكمة أن الإنسان يبدأ بصيام النافلة قبل الفريضة. وهل يضمن الإنسان أن يعيش حتى يقضي هذه الأيام الواجبة عليه؟ قال: فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. لو نوى صوما واجبا أو قضاء ثم غير النية وقلبه نافلة يصح ذلك ويكون نفلا، لكن لا يجوز قطع الصوم الواجب إذا شرع فيه، إذا قلبه نفلا فلا بأس. ثم انتقل المؤلف عن صيام التطوع، قال: ويسن صوم التطوع. التطوع هو غير الواجب، والصوم عموما فرضا كان أم نفلا من أفضل الأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم وإنه لي وأنا أزيبه. وذلك أن الله تعالى يجزي عن الأعمال الصالحة من باب الحسنة بعشر أمثالها: الصلاة، الزكاة، الحج، الصدقة، الأعمال الصالحة كلها الجزاء عليها من باب الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. الصوم يجزي الله تعالى عليه جزاء خاصا من عنده، سواء كان فرضا أم نفلا، وكما يقال العطية بقدر معطيها، والله تعالى هو أكرم الأكرمين. وأوضح هذه المسألة بمثال: لو أن معلما رصد جوائز للطلاب المتفوقين فأعطى هذا الطالب المتفوق جائزة وهذا جائزة وهذا جائزة، ثم قال: أما أنت يا فلان فلك عندي جائزة خاصة، فالمتوقع أن هذه الجائزة الخاصة أنها أفضل من جوائز زملائه. هكذا أيضا الصوم يجزي الله عليه جزاء خاصة من عنده، إلا الصوم فإنه لي وأنا أزيبه، فالظن أن, أن, أن, أن هذا الجزاء الخاص سيكون أعظم من الجزاء على بقية الأعمال الصالحة. وهذا يدل على عظيم الأجر والثواب المرتب على الصيام، سواء كان صيام فريضة أو صيام نافلة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص بعد صوم الفريضة أن يحرص على صيام النافلة، يعني على الأقل يصوم 3 أيام من الشهر، لأن صيام 3 أيام من الشهر هذه تعدل صيام الشهر كله، الحسنة بعشر أمثالها، تعدل الشهر كله، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال: صم 3 أيام من الشهر فإنها تعدل الدهر كله. فإن يعني كان عنده همة أعلى صام أكثر، وأعلى درجات الصوم النافلة كما سيأتي صيام يوم وإفطار يوم. المهم أن المسلم ينبغي أن يجعل له حظا من صيام النافلة، يعني لا يقتصر فقط على صوم الفريضة، بل يصوم ما تيسر من صيام النافلة. بعض العلماء يعني بعض طلبة العلم يستدل بحديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يستدل به على فضل صيام النافلة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لكن المقصود به عند أكثر أهل العلم الصيام في الجهاد في سبيل الله، لأن قوله من صام يوما في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، لأن هذا هو الأصل في إطلاق الشارع لكلمة في سبيل الله، المقصود به الجهاد في سبيل الله، يعني وذلك في الأوقات التي لا يكون فيها حرب وتلاحم بين الصفوف، لأن الجهاد في سبيل الله يكون في أوقات كان يكون مرابطا أو يكون بعيدا عن خط المواجهة أو نحو ذلك. فالصيام يعني هنا أجره عظيم، صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. الصوم تجتمع فيه أنواع الصبر 3، ففيه صبر على طاعة الله عز وجل، لأن الإنسان يصبر نفسه على فعل هذه الطاعة، وصبر عن معصية الله، لأن الإنسان يجتنب فيه ما يحرم على الصائم، وصبر على أقدار الله فيما يتعرض له الصوم الصائم من الجوع والعطش. فيجمع الصوم بين أنواع الصبر 3، ولهذا قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: وأفضله يوم ويوم، يعني أن يصوم يوما ويفطر يوما، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي قصة عبد الله بن عمرو، وهي قصة عجيبة، عمرو بن العاص زوج ابنه عبد الله امرأة ذات حسب، وكان عمرو بن العاص يتعاهد كنته، يعني زوجة ابنه، فكان يأتيها ويسألها عن بعلها، فتقول له: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. وهذا يعني ذم بأسلوب المدح. ففهم عمرو بن العاص مقصودها، وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، قال: ألقني به. فدعاه، قال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: كيف تختم؟ قال: كل ليلة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم 3 أيام من كل شهر، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، وذلك صيام الدهر كله. لكن يعني عبد الله بن عمرو أبى وقال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوم وأفطر يومين. قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوم وأفطر يوما. قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، وذلك صيام داود. فاقتصر يعني نقله النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى أعلى درجات صيام النافلة، وهي صيام يوم وأفطر يوم. عبد الله بن عمرو في آخر عمره ندم، لما كبر سنه وضعف بدنه ندم، وكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسرد الأيام صوما ثم يفطر بعددها. فدلت هذه القصة على أن أعلى درجات صيام النافلة صيام يوم وإفطار يوم. وفي هذه القصة من الفوائد أنه ينبغي أن يكون المسلم متوازنا في حياته، لا يغلب جانبا على جانب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لا بد أن يكون الإنسان متوازنا في حياته، فلا ينشغل بالعبادة ويهمل أهله، فهذا خلل، ولا ينشغل بأهله ويهمل العبادة، هذا أيضا خلل. لا بد من التوازن في حياة المسلم. وجاء في قصة أبي الدرداء، لما رأى أبو الدرداء سلمان يكثر من العبادة ويترك أهله، قال: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. لما رأى سلمان الفارسي أبا الدرداء يكثر من العبادة ويترك أهله، نصحه سلمان وقال: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وهذا في صحيح البخاري. فلا بد من التوازن، التوازن في حياة المسلم، وأن يعطي كل ذي حق حقه. صيام الدهر قد ورد النهي عنه، قال عليه الصلاة والسلام عن من يصوم الدهر: لا صام ولا أفطر. ولذلك فصيام الدهر كله دائر بين الكراهة والتحريم. وإن كان هذا قد ورد عن بعض الصحابة أنه كان يصوم الدهر، لكنه لعله لم يبلغهم النهي، كما روي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يصوم الدهر كله. ولذلك لما قتله الحجاج وصلبه أتاه عبد الله بن عمر وقال: السلام عليك أبا خبيب، أما كنت أنهاك عن هذا؟ أما والله لقد كنت صواما قواما. فقال أنه كان يصوم الدهر كله، ولعله لم يبلغه النهي. فأعلى درجات صيام النافلة صيام يوم وإفطار يوم. قال: وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، لحديث أبي ذر. وهذا الحديث في سنده مقال، ولكن عليه عمل أكثر أهل العلم. وسميت بأيام البيض لابيضاض لياليها بنور القمر، فالوصف لليالي يعني أيام الليالي البيض، وهي 13 و14 و15 من الشهر الهجري القمري، ويستثنى من ذلك شهر ذي الحجة، فإنه لا يجوز صيام 13 إلا في حق من لم يجد الهدي. فعلى ذلك في شهر ذي الحجة يصوم 14 و15 و16. قيل الحكمة من مشروعية صيام الأيام البيض أن دم الإنسان يصبح فيها أكثر فورانا، وتهيج فيه فضلات البدن، والصوم يذهب هذه الفضلات ويخفف من ضغط الدم. ولهذا يقول بعض الإخوة المتخصصين القائمين على رعاية المرضى النفسانيين، يقولون أن أكثر ما تكون حركتهم هيجانهم منتصف الشهر، وأن هذا له علاقة بجاذبية القمر، وقرر ذلك ابن القيم في الطب النبوي، الله تعالى أعلم وأحكم. لكن المهم أن يصوم 3 أيام من كل شهر، هذا هو الذي قد وردت به أكثر الأحاديث، كما في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة. أنت يسر نجعلها في أيام البيض، هذا حسن، وإلا فيصومها سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، مجتمعة أو متفرقة. فأكثر الحديث على صيام 3 أيام من الشهر. قوله: وصوم الخميس والاثنين، لحديث أسامة بن زيد: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وفي سنده مقال، بعض أهل العلم ضعيفه. صيام الاثنين أكد من صيام الخميس، لأن صيام الاثنين قد ورد في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. لكن مع ذلك صيام الخميس يعني أجمع العلماء على استحباب صيام الخميس، وإن كان الحديث يعني فيه مقال وبعض أهل العلم يحسنه، لكن صيام الاثنين أكد من صيام الخميس. فصيام يومين الاثنين والخميس مستحب في حق من تيسر له ذلك، وهو سنة مستقلة عن صيام 3 أيام من الشهر. قال وستة من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. والمقصود بالدهر هنا السنة، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر رمضان يعادل عشرة أشهر، وصيام ستة أيام يعادل ستين يوما أي شهرين. فإذا ضممت شهرين إلى عشرة أشهر كان يعادل السنة كلها، هذا معنى قوله كان كصيام الدهر. ولكن يشترط للحصول على الفضل الوارد في صيام الست تبييت النية من الليل، وذلك شرط لحصول الثواب وليس شرطا لصحة الصيام. صيام النافل لا يشترط له تبييت النية من الليل، لكن الصيام النفل المعين يشترط للحصول على الفضل والثواب الوارد فيه تبييت النية. طيب، هنا مسألة، من لم يتمكن من صيام الست لعذر كمرض ونحو ذلك فهل تقضى من شهر ذي القعدة؟ قولان لأهل العلم، القول الأول أنها لا تقضى لأنها سنة فات محلها، والقول الثاني أنه يشرع قضاؤها فتقضى هذه الست في شهر ذي القعدة، كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر، وكالسنة الراتبة إذا أخرها عن وقتها لعذر فتقضى متى ما زال العذر، وهذا هو القول الراجح، وقد اختاره الشيخ بن سعدي والشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى. ومما استدل به لهذا القول حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ والمقصود بالسرر يعني آخر. قال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. وبوب البخاري على هذا فقال: باب الصوم من آخر الشهر، ثم ساق بسندي هذا الحديث. يعني هذا الرجل كان من عادته أنه يصوم آخر ثلاثة أيام من الشهر، لكن لما رأى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان يوم أو يومين لم يصمها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان لا يصومه بقصد الاحتياط لرمضان لا يمنع ذلك من الصيام، وأن هذا الرجل لما كان قد اعتاد هذا العمل الصالح أرشده إلى قضاء هذه الأيام بعد رمضان. واستدل بهذا بعض أهل العلم على مشروعية قضاء الست من شوال لمن كان له عذر، وأن يقضيها في شهر ذي القعدة. قال: وسن صوم المحرم، يعني شهر الله المحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. فيسن الإكثار من الصيام في شهر محرم، وآكده عاشوراء وهو العاشر من محرم، وهو كفارة السنة، لحديث أبي قتادة: صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. وأيضا الحديث ابن عباس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. والحكمة من صيام عاشوراء أنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فكان موسى وقومه يصومونه شكرا لله عز وجل، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون قال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. كان صيام عاشوراء في أول الأمر واجبا، ثم نسخ الوجوب إلى الاستحباب بفرضية صيام رمضان. كانت قريش تعظم صيام عاشوراء في الجاهلية، وكما جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه قبل الهجرة، ولما وجد اليهود تصومه صامه وأمر بصيامه. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء منذ أن هاجر إلى المدينة، لكنه لم يكن يصوم يوما قبله ولا يوما بعده في طيلة هذه المدة، وقال: في السنة التي مات فيها لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع. طيب، لماذا هذه السنين لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوما قبله ولا يوما بعده؟ الجواب أنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب ومخالفة المشركين من قريش، فلذلك اقتصر على صيام اليوم موافقة لليهود. لكن لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة وقضى النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين لم يبقى إلا أهل الكتاب، فكان بعد فتح مكة يحب مخالفة أهل الكتاب، ولهذا قال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. مراتب صيام عاشوراء له أربع مراتب. المرتبة الأولى وهي الأكمل، أن يصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده. وهذه أكمل المراتب لأمور. الأمر الأول أنه يتحقق من صيام عاشوراء حتى مع تقدير ثبوت شهر ذي الحجة ناقصا، فإنه إذا صام عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده تيقن صيام عاشوراء. الفائدة الثانية أنه أبلغ في مخالفة اليهود، فكما أن صيام يوم قبله أو يوم بعده في مخالفة اليهود، فصيام يوم قبله وبعده أبلغ في المخالفة. الفائدة الثالثة أن في ذلك استكثارا من الصيام في شهر محرم، قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فائدة الرابعة أنه إذا صام عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده يكون قد صام ثلاثة أيام من الشهر، وصيام ثلاثة أيام من الشهر قد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، وأخبر بأنها تعادل صوم الدهر كله. المرتبة الثانية من مراتب صيام عاشوراء أن يصام التاسع مع العاشر، لقوله عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وهي أفضل من صيام العاشر مع الحادي عشر. المرتبة الثالثة صيام العاشر مع الحادي عشر. المرتبة الرابعة أن يقتصر على صيام العاشر فقط، والصحيح أن الاقتصار على صيام العاشر أنه جائز من غير كراهة. ثم قال المؤلف وصوم عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة اليوم العاشر هو يوم العيد يحرم صومه بالإجماع، ولكن مراد المؤلف بعشر ذي الحجة يعني تسع ذي الحجة، لكنه يعني أتى بهذه العبارة من باب التجوز، ولو أن المصنف قال وصوم تسع ذي الحجة لكان أدق في العبارة، وإنما يسن صيامه لدخولها في العمل الصالح المذكور في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، خرجه البخاري في الصحيح. ولكن قد يرد على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصومها، كما قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، صائما في العشر قط. والجواب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يحث على الشيء ولا يفعله لانشغاله بمصالح أرجح. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أفضل الصيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، هل كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم ويفطر يوما؟ الجواب لا، كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم، وذلك لانشغاله عليه الصلاة والسلام بمصالح أرجح. وأكده يوم عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وهو كفارة سنتين لغير الحاج، أما الحاج فيكره في حقه صيام عرفة بعرفة. وكره إفراد رجب لما فيه من التشبه بالجاهلي بأهل الجاهلية، قد كان من شعارهم أنهم يعظمون شهر رجب. وجميع الأحاديث الواردة في فضل شهر رجب ضعيفة لا تصح، وقد صنف الحافظ ابن حجر رسالة سماها تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، وخلص إلى أنه لا يثبت في فضل شهر رجب شيء. وعلى ذلك ما يعتقده بعض الناس من الجمعة الرجبية ومن فضائل شهر رجب وفضائل الصيام في رجب، كل هذا لا أصل له، ليس لرجب خصوصية إلا أنه فقط أحد الأشهر الحرم الأربعة، لكن لا يختص بعبادة من العبادات، لا بعمرة في لا, لا, لا, لا, لا نقول بأنه يعني يختص بفضل العمرة، ولا بفضل الصيام أياما منه، ولا بفضل الجمعة فيه، ولا بأي شيء. كل ما ورد في فضل رجب ضعيف لا يثبت منه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. رجب فقط هو أحد الأشهر الحرم الأربعة. قال والجمعة يعني يكره إفرادها بالصوم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، متفق عليه. ولكن هنا يعني مؤلف يرى أنه مكروه، أن هذا التخصيص مكروه، وقال بعض أهل العلم أنه محرم لأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. ومما يدل لذلك وجود أحاديث أخرى أيضا تؤكد النهي عن إفراد الجمعة، كحديث جويرية أم المؤمنين لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صائمة الجمعة، قال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فأمرها بالفطر. القول الراجح أنه يحرم إفراد الجمعة بالصيام. والحكمة من النهي عن إفراده أرجح ما قيل أن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع ويوم العيد لا يصام، قد رجح هذا ابن القيم وابن رجب رحمهم الله تعالى. وقد جاء في هذا في بعض الأحاديث أن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعل يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوما قبله ويوما بعده. لكن يرد على هذا إشكال، وهو أن يوم العيد لا يصام مع يوم قبله ولا مع يوم بعده، يعني يوم العيد لا يصام مطلقا، بينما الجمعة يجوز صيامها إذا صام قبلها يوما أو بعدها يوما أو قبلها وبعدها يوما. يعني ما هو الجواب عن هذا؟ جاب عنه ابن القيم قال: لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن تحراه، وكان حكمه حكم الشهر أو العشر منه، أو صوم يوم وإفطار يوم، أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم الجمعة فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك. والممنوع هو إفراد الجمعة بالصوم، أما إذا لم يقصد تخصيصه ولا إفراده فلا بأس. يعني من كان من عادة مثلا أنه صوم يوم وافطر يوما، فمثلا صام يوم الأربعاء وأفطر الخميس وصام الجمعة وأفطر السبت، لا حرج عليه لأنه لم يقصد تخصيص الجمعة. وهكذا أيضا لو كان موظفا وإجازته يوم الجمعة فقط، أراد أن يصوم يوم الجمعة لأجل أنه إجازة وليس لأجل أنه يوم جمعة، فلا بأس بذلك. المنهي عنه هو تخصيص الجمعة لكونها جمعة، أما تخصيصها لمعنى آخر لا بأس ولا يدخل في النهي. قال: والسبت بالصوم، يعني يكفره إفراد السبت بالصوم لحديث صماء بنت بسر: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه. هذا الحديث خرجه أصحاب السنن وأحمد، بعض العلماء أخذ بظاهر الحديث ومنه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الذي كان يضعف الحديث ثم تراجع عن ذلك وصححه وأخذ بظاهره، قال: لا يجوز صيام يوم السبت إلا في الفرض فقط. وقد كان هذا القول مهجورا أو شبه مهجور، لكن لما تبناه الشيخ الألباني، والشيخ الألباني إمام من أئمة العصر رحمه الله، لما تبنى هذا القول وكثير من طلابه أحيوا هذا القول. ولكن القول الراجح أنه لا بأس بالصيام يوم السبت مطلقا، وأن الحديث هذا الحديث حديث صماء بنت بسر أنه حديث لا يصح، قال عنه الإمام مالك كذب، وقال أبو داود منسوخ، وقال النسائي مضطرب، كذا الحافظ بن حجر، وذكر ابن تيمية أن الحديث إما شاذ غير محفوظ وإما منسوخ. ثم على افتراض صحة سنده فهو شاذ لأنه معارض بما هو صح منه، كحديث أبي هريرة: لا يصوم أن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعده يوم السبت. وأيضا في حديث جويرية لما قال: تصومين غدا، غدا هو السبت. وطالب العلم ينبغي أن يأخذ بمجموع الأحاديث، لا يأخذ طرفا من الأحاديث ويترك أحاديث أخرى. بل جاء في حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يصوم يومي السبت والأحد، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم. وعلى ذلك نقول إن صيام يوم السبت إنه لا بأس به مطلقا. والمؤلف يقول: يكره إفراده، لكن ظاهر الحديث ليس فيه إشارة للإفراد، نص الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا بما افترض عليكم، فإما أن يؤخذ بظاهره كما أخذ به الشيخ الألباني، أو يقال إن الحديث أو أنه لا يؤخذ، يعني يقال بأنه يجوز إفراده لأن الحديث ليس فيه إشارة للإفراد، قال: لا تصوم يوم السبت. وعلى ذلك نقول إن الصواب أنه لا بأس بصيام يوم السبت ولا بأس بإفراده، لأنه لم يثبت ما يدل على المنع من ذلك، ويكون يوم السبت كغيره من الأيام. قال: وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. هذه مسألة تكلمنا عنها في الدرس قبل الماضي بالتفصيل، يعني يرجع إلى الشرح، شرح هذه المسألة. قال ويحرم صوم يوم ويحرم صوم العيدين، وهذا بالإجماع كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. والحكمة من ذلك أن عيد الفطر هو يوم الفطر من رمضان، ولا يتميز بتحديد رمضان من شوال إلا بفطر يوم العيد. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج صلاة العيد يفطر على التمرات تحقيقا للفطر. وأما عيد الأضحى فلأنه يوم النحر، ولو صام الناس يوم النحر لعدلوا عما أمر الله تعالى به في قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال وأيام التشريق، لحديث عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فيستثنى من ذلك من لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وهي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، من دخل في صوم تطوع لا يلزمه إتمامه، وكما يقول الفقهاء وقد جاء ذلك في حديث لكن في سنده من قال المتطوع أمر نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم دخل على عائشة وقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال فإني إذا صائم. قال ثم أتانا يوم آخر فقلنا يا رسول الله أهدي إلينا حيس وهو التمر مع السمن أو الأقط، فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. فالأمر واسع بالنسبة لصيام النافلة، إن شاء قطع صومه وأفطر، وإن شاء لم يأكل، وإن كان لم يأكل من أول النهار شيئا جاز له أن ينشئ نية صوم النافلة أثناء النهار، لكن الأفضل لا يقطع صومه إلا لغرض صحيح. وجميع النوافل لا تلزم بالشروع فيها ويجوز قطعها ولا يجب قضاؤها إلا نافلة الحج والعمرة فيجب إتمامهما بعد الشروع فيهما. قال وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا، يعني إذا ابتدأ صيام فرض يجب عليه إتمامه، وعلى ذلك إذا ابتدأ صيام القضاء فليس له أن يقطعه بل يجب عليه يتمه. قال الموفق بن قدامة لا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم في هذا خلافا. فمن يعني مثلا كان امرأة كان عليها صيام أيام رمضان ابتدأت الصوم فيجب عليها أن تتم الصوم، لا يجوز قطع الصيام الواجب. من ابتدأ في قضاء صوم واجب لزمه إتمامه ولم يجوز له أن يقطعه في قول عامة الفقهاء. ونكتفي بهذا القدر في التعليق على السلسبيل في شرح الدليل، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. هل يجوز للمستطيع الاكتفاء بغسل القدم للوضوء من خلال المواضع الحديثة لكبار السن دون تخليل الأصابع تحرزا من السقوط والضرر؟ لا بأس بذلك، العبرة بأن الماء يعم جميع القدم وتخليل الأصابع ليس واجبا وإنما هو مستحب. إن تيسر دلك القدم هذا هو الأكمل، الدلك سواء لمواضع الوضوء عموما مستحب وليس واجبا، فإذا تيسر أن يدلك قدمي عند الوضوء عند غسل قدمي هذا هو الأكمل. لكن لو أنه لم يدلك قدمي وضع قدمه في مثل ما ذكر الأخ السائل في المواضع الحديثة، أو حتى أتى بالشطاف وصب على قدمه بالماء لا بأس، أو حتى غمس قدمه في ماء في طاسة أو في غيره فيكفي ذلك. المهم أن يعم الماء جميع القدم، فإذا عم الماء جميع القدم أجزأ ذلك بأية طريقة. إذا مات إنسان وعليه نذر ماذا يفعل أهله؟ أولا نسأل عن هذا النذر، ما هو هذا النذر؟ هل هو صيام؟ إذا كان صياما فيستحب لأهله أن يصوموا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. إذا كان هذا النذر في أمور مالية، فإن كان الميت خلف تركة فيجب وفاء النذر من تركته، وإن لم يخلف تركة يستحب لأهله أن يقضوا هذا النذر عنه ولا يجب، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. شخص عليه الصيام من 14 سنة لم يصم ماذا يفعل؟ عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل لأنه مقصر بذلك، وعليه الآن أن يبادر بالقضاء. وبعض أهل العلم يقول أنه يستحب له، يعني بعض أهل العلم يقول أنه يطعم مع كل يوم مسكينا، واختلف العلماء هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، والراجح أنه على سبيل الاستحباب، أن تيسر أن يطعم مع كل يوم مسكينا كان ذلك أكمل، وإلا فالواجب هو القضاء، عليه أن يبادر بقضاء هذه الأيام في ذمته، وليقدر أنه ربما أتاه الموت فجأة، فالإنسان لا يضمن أنه يعمر ولا يضمن أن يعيش عمرا طويلا، فعلى الأخ السائل الكريم عليه أن يبادر بقضاء هذه الأيام التي في ذمته. هل الدعاء في دبر الصلوات النافلة مظنة إجابة أم هو خاص بالمكتوبة؟ يشمل ذلك النافلة والمكتوبة، وكما قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهذا يشمل الفريضة والمكتوبة، لكن الفريضة يعني ينبغي للإمام ألا يطيل السجود حتى لا يشق على المأمومين، لكن إذا كان الإنسان يصلي وحده صلاة نافلة فيدعو في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن الإنسان إذا وضع أشرف أعضائه وضع جبهته وأنفه على الأرض هذه الحال يكون أقرب ما يكون من ربه، فهذا من مواضع إجابة الدعاء. كذلك أيضا في التشهد الأخير قبل السلام بعدما يأتي بالتشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما بعد ذلك وقت دعاء، يقول عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه، فهذا أيضا من مواضع إجابة الدعاء. أيهم أفضل الوالدين برهم في حياتهم أو بعد مماتهم؟ الوالدان يبران في حياتهما وبعد مماتهما، فالبر في حياتهما له فضل وبعد مماتهما أيضا له فضل، لكن مجالات البر في حياتهما أكثر، وهو هو الأصل، فالله عز وجل يقول وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. البر بهما بعد مماتهما يكون بالدعاء لهما، خاصة الدعاء بالرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ويكون كذلك أيضا العمرة عنهما أيضا، هذا يصل ثوابها للميت وتدخل في بر، وكذلك الحج، وكذلك أيضا الصدقة، والأفضل أن تكون صدقة جارية يعني وقفا، هذه كلها تدخل في البر وأيضا يصل ثوابها إليهما بعد مماتهما. هل سنة المغرب القبلية غير الراتبة تقضى إذا فاتت؟ لا تقضى، هذه السنة التي قبل المغرب إذا فاتت هي سنة فات محلها فلا تقضى، ولكن من تيسر أن يأتي بها فهي سنة قد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن مغفل قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، قد كان كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبتدرون السواري لأجل أن يأتوا بهذه السنة، فينبغي الحرص على تطبيق هذه السنة، أن الإنسان يستعد قبل أذان المغرب بالوضوء ويذهب للمسجد قبل الأذان أو مع الأذان حتى يأتي بهذه السنة أن يصلي قبل المغرب، لكنها إذا فاتت تكون سنة قد فات محلها. إذا تعددت ألفاظ الدعاء الوارد في الحديث بأيها نأخذ؟ نأخذ بأصحها. كيف نعرف الأصح؟ بالرجوع لكلام المحققين أهل العلم، محققون من أهل العلم بيّنوا الأصح من الروايات، فعند تعدد الألفاظ يؤخذ بالأصح والأرجح، ويرجع لكلام العلماء والأئمة والمحققين من أهل العلم. أنا أعمل في شركة، وهذه الشركة متعاقدة مع شركة كذا للتأمين الصحي، وأنا محتاج لهذا التأمين، هل يجوز الاشتراك في هذا التأمين علما بأن قيمة التأمين على حسابي الخاص، لأن الشركة لا تدفع قيمة التأمين؟ إذا كانت الشركة من شركات التأمين التعاوني فلا بأس، التأمين انقسم إلى قسمين، تأمين تجاري لا يجوز وتأمين تعاوني جائز، هناك شركات تمارس التأمين التعاوني بصورته الجائزة، هذه لا بأس بالاشتراك في جميع مجالات التأمين، سواء كان التأمين صحيا أو كان التأمين على السيارة أو في أي مجال من المجالات، ونكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.